أنه صلى العصر صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أربع صلوات: العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه أربع صلوات صلى هذه المحصلة، وقد رقد رقدة ورقد رقدة بالمحصلة، بعد ذلك نام حتى ينتظر عائشة رضي الله عنها، لأنه أرسلها مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم حتى تؤدي عمرة منفصلة أو مفردة. ثم ركب إلى البيت أي لأجل طواف الوداع، فطاف به طواف الوداع، ثم اتجه إلى المدينة معناه، والمطابقة واضحة. قال رحمه الله: باب المحصب. المحصب اسم موضع، المحصب يحتمل أن يكون اسم موضع، لأن هذا الوزن يعني يحتمل أربعة أشياء، اللغة يحتمل أربعة أشياء. إذا قلت محصب مثلا، إذا قلت هذا الوزن مثلا مكرم أو معظم، يحتمل أن يكون مصدرا ويحتمل سرمميا، ويحتمل أن يكون ظرف زمان أو مكان أو اسم مفعول، أربعة معاني. لكن في كل مكان لا أفسر بهذه الأربعة، إنما بما يناسبها. مثلا هنا المحصب لو فسرناه بالمصدر يعني ينسحب أو يكون موافقا، وهو باب المحصب أي التحصيب، وهو النزول بالمحصب. باب المحصب أي المكان المسمى بالمحصب، إذا يكون زمانا أو مكان، ظرف المكان. وبسنة المتضيل المؤلف قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أكابر شيخ البخاري من الطبقة التاسعة وبعض ثلاثياته تدور عليه، قال: حدثنا سفيان السفيان الثوري، لأن أبا نعيم من الطبقة التاسعة، وقد ذكرنا القواعد في هذا في الفوائد السلمية، وذكرنا المتخصصين بثوري والمتخصصين بابن عيينة والمشترك ومن يشتركون فيهما معا، ثم قلنا القاعدة في ذلك أن تعرف الطبقات، فإذا كانوا من الطبقة التاسعة فهؤلاء إذا أطلقوا فهو سفيان الثوري، وإذا كانوا من الطبقة العاشرة فهؤلاء يعني إذا أطلقوا هم من عيينة، يكون من عيينة وإلا عينوه. وهذه قاعدة يعني ستكون أو أغلبية، يعني تكون مضطردة، هي مضطردة يعني، لأن ما يخرج إلا نادر مثلا من كبار الطبقة العاشرة، يكون سليمان بن كثير، محمد بن كثير الطبقة العاشرة من كبارها، يعتبر لسفيان إذا أطلق الثور. عن هشام بن عروة أبو المنذر والطبقة الخامسة، عن أبيه أبوه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة من الطبقة الثالثة المدنيين، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمع لخروجه، يعني بالأوطح. يعني هذا مذهب عائشة رضي الله عنها، وبعض طائفة يرون أن التحصيب أو النزل بالمحصب ليس من الحج أو ليس من النسك، وإنما هو النبي صلى الله عليه وسلم دائما يريد أن يسلك مسلك التسهيل على أمتي والرفق به على من تبعه. فلما كان المحصب أولى مكان يجتمعون فيه الذي بقي في منى، والذي مثلا كعائشة ذهب إلى التنعيم وما إلى ذلك، فهؤلاء يجتمعون في هذا المحل لكونه أقرب إليه من جميع الجهة، فنزله لكونه أسهل وأرفق لخروجه إلى المدينة، فهذا هو وليس من المناسك أو من النسك، تقول عائشة. وهذا مذهب طائفة، وبعض الطائفة كابن عمر يرون أنه من النسك، فالنزول فيه مستحب، وكان كذلك الخلفاء الراشدون كانوا ينزلونه، فهذا أقرب المذاهب في المسألة. قال رحمه الله تعالى: باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة. وهذا أيضا اختلف فيه هل هو مستحب أم لا، النزول بالأبطح. إيه هو؟ قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا علي بن عبد المديني أبو الحسن البصري قال: حدثنا سفيان وابن عيينة. هذا هو الفرق بينهما. هناك في السند السابق قلنا ايش؟ الثوري. وهذا هنا وكلاهما في الثاني، وهذا القواعد التي يكتبها في الدفاتر، يقولون اذا كان في ثاني السند فهو ابن عيينة، واذا كان في ثالث السند فهو الثوري. هذا كلاهما في ثاني السند، وقد ميزنا بينهما وقلنا ما هو واحد، ابو نعيم عن سفيان، قلنا سفيان الثوري وهو ثاني السند، اليس كذلك؟ وهنا علي المديني وبعده سفيان، وقلنا هو ابن عيينة وليس الثوري أبدا. فهذا هي إذن معرفة الطبقات التي تحدد التمييز بين المتشابهين. وللرواة طبقات تعرف يعني والطبقات للرواة تعرف بالأخذ والسن، وقد تختلف. فالصاحبون باعتبار الصحبة طبقة وفوق عشر الرتبة، وهكذا. يعني إذا اتفق أو إذا اختلف في مثل هذا يرجع إلى الطبقة، الطبقات التاسعة. لما كان أبو نعيم من الطبقة التاسعة قلنا فسفيان الذي بعده هو الثوري، ولما كان علي بن مدينة الطبقة العاشرة قلنا فسفيان الذي بعده هو ابن عيينة، وهذا هو الفرق. وأما ثالث السند هذا ما يمشي، لأن هناك مثلا أبو نعيم عن سفيان، قبيصة عن سفيان، يعني أبو النعمان عن سفيان، محمد بن كثير عن سفيان، وكذلك أيضا يعني إبراهيم بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل، لا إيش اسمه هذاك الأزد، إبراهيم، وكذلك أيضا أضراب هؤلاء كلهم في ثاني السند، فكلهم يكون عندهم الثوري وليس ابن عيينة. فلذلك نقول إن معرفة الطبقات تعين على التمييز بين المتشابهين. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة، قال عمرو بن دينار، قال أبو محمد الأثرم الجمحي من الطبقة الرابعة، عن عطاء بن أبي رباح، وأبو رباح اسمه أسلم، من الطبقة الثالثة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب كأنه وضعه لعدم كونه يعني مستحبا وليس من النسخ، لكن الباب السابق يدل على أنه النزول من باب الاستحباب. إذن نجمع بين البابين لأن البخاري يرى كونه النزول مستحب ابتداء، لكن من حيث اللزوم فلا. فإذن الباب الثاني يدل على عدم اللزوم وعدم فدية لو تركه الإنسان، وأما الباب الأول فيدل على الابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عاملا بالمذهبين بمذهب من يقول من النسوك أو لا النسوك. قال رحمه الله تعالى: باب النزول بطوى قبل أن يدخل مكة. بطوى موضع لمكة، وهذا أيضا مما اختلف فيه أهل العلم هل هو من السنة أو لا. وابن عمر رضي الله عنه دائما كان يفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزله وبات فيه، فيرى النزول فيه سنة. والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. أبطح بمكة وهو التخصيب المحصر الذي ذكرناه بين ميناء والحاجون ومبرة الحاجون، فهذا هو الأبطح، ويسمى البطحاء ويسمى المحصب. وهناك أيضا إذا رجع إلى المدينة إذا رجع من مكة، أولا إذا دخل عند الدخول إلى مكة ذو طوى، وهذا أيضا مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزله، فابن عمر كان يلازم. وكذلك أيضا عند الرجوع ما يسمى بالبطحاء في ذي الحليفة، وأيضا النزول هناك مما اختلفوا منهم من لا يراه لأنه يعني نزله، لكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يراه من السنة أو من المستحب، وكان يلزمه. وفي السنة المتصل قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي المدني، قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض المدني من الثامنة، قال حدثنا موسى بن عقبة بن أبي عياش صاحب المغازي التي أثنى على مغازيه الإمام مالك رحمه الله تعالى، الطبقة الخامسة، عن نافعي المولى بن عمر من الثالثة، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى. ذي طوى اسم موضع بين الثنيتين، الثنيتين تثنية ثنية، وهي الطريق الصاعد بين الجبلين يسمونه ثنية، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، أي من الحجون، وليس يدخل من أسفل مكة، إنما يدخل من أعلى مكة. وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، لم ينخ ابن عمر ناقته إلا عند باب المسجد الحرام، ثم يدخل فيأتي الركن الأصل أول ما يبدأ فيبدأ به. فهذا مما السنة أن من جاء إلى مكة ونزل إلى البيت أول ما يدخل يأتي من حيث إليه من الأعلى من أعلى مكة، يعني صلى الله عليه دخل من أعلى وخرج من أسفل، فإذا يدخل من هناك وأول ما يبدأ يبدأ بالحجر الأسود، أول ما يبدأ يبدأ بالحجر الأسود. ومننا أخذ بعض أهل العلم أن تحية المسجد الحرام هو الطواف وليس الصلاة، وهذا فهم يعني لم يصوب. لماذا؟ لأن حديث ولا يرون حديث حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث يستعملونه في المساجد الأخرى، وهذا يعني فهم غير مصيب. والصواب أن الحديث لا تعارض بينهما، الابتداء بالحجر الأسود والسنة، لكن الحديث يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، وهذا الطائف بدأ بالطواف وما بدأ بالصلاة، هذا ليس مطلوبا، المطلوب أن لا تجلس إلا بعد أداء ركعتين. فالطائف يطوف سبعة أشواط ثم ماذا يفعل بعد ذلك؟ يؤدي ركعتي الطواف، وهذا هو أدى ركعات. إذن تحية المسجد عموما سواء المسجد الحرام وغيره ركعتان، فمن أراد أن يطوف يبدأ بالطواف ثم يصلي ركعتين ويجلس، ومن لم يريد ذلك من بأن كان مثلا من أهل مكة يصلي ركعتين كسائر المساجد ولا يجلس إلا بعد أن يعني يصلي ركعتين. فهذا كان إذا قدم حجا أو معتمرا لم ينخ ناقته قال فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا أي حديث يعني يجري وأربعا مشيا لأنه سنة، هذا يسمونه طواف القدوم. ثم ينصرف فيصلي سيدتين أي ركعتين من إطلاق الجزء وإرادة الكل، هذا مجاز. ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة، أيضا يواصل ويوالي السعي بين الصفا والمروة، يعني معناه أنه لا ينبغي الإنسان أن يفصل الطواف عن السعي بل يواصل بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه كان يطوف سبعة أشواط ويختم بالحجر، يبدأ بالحجر ويختم بتقبيل الحجر ثم يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يرجع إلى الحجر ويستلمه ثم يخرج من بعد الصفا إلى الصفا، وهذا هو السنة. قال يعني ختم طوافه باستلام الحجر ثم إذا أراد السعي بين الصفا والمروة يبدأ يأتي إلى الحجر ويستلمه ثم يخرج من باب الصفا إلى الصفا ثم يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره ما ثبت في السنة. قال وكان فيطوف بين الصفا والمروة، وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء، أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها، هذا مراد هنا باب النزول بذي طوى قبل أن يخرج والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. إذن من السنة لأهل المدينة ومن يمشي على طريقهم النزول بالأبطح أو بالبطحاء، فهذا هو الذي السنة التي نقلها من عمر رضي الله ولازمها، فينبغي الحاج أن يفعل هكذا. وفي السنه المتصل قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي الثقفي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي ابو عثمان البصري والطبقه الثامنه قال سئل عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، وهذا هو الثقه، واما عبد الله بن عبد الله بن عمر فهذا ضعيف وليس من رجال البخاري، فلذلك قال عبيد الله هو من الطبقه الخامسه. عن المحصب أي عن حكم هل هو من النسك أم لا، فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. إذن ماذا؟ فيكون سنة ومستحبا أن يقتدى بهؤلاء. وعن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر حسبه قال والمغرب، قال خالد لا أشك في العشاء يعني ويهجع هجعة أن ينام نومة قليلا يعني، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا من السنة وينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر أصحابه أمر أمته يعني وقال تأخذوا عني مناسكك. وفي السنة المنتظر قالوا باب من نزل بجطوى إذا رجع من مكة، من نزل بجطوى إذا رجع من مكة. تقدم الكلام على نزول الجطوى والمبيت بها إلى الصبح لمن أراد أن يدخل مكة في أوائل الحج، والمقصود بهذه الترجمة مشروعية المبيت بها أيضا للراجع من مكة. وغفل الداودي فظن أن هذا المبيت متحد بالمبيت المحصب فجعل ذا طوى هو المحصب وهو غلط منه، وإنما يقع المبيت المحصب في الليلة التي تلي يوم النفر من منى فيصبح يوم النفر من منى فيصبح سائرا إلى أن يصل إلى بطوى فينزل ويبيت، فهذا الذي يدل على سياق حديث الباء. إذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم هناك صلى خمس صلوات، أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد ثم استيقظ واتجه إلى البيت وقابلته عائشة، أو عند النزول أو عند الرجوع أو عند المجيء على خلاف في الرواية، ثم بعد أن طاف واصل المبيت واصل. فمعناه أنه بات ثم يعني بذي طوى، فبات بذي طوى ثم بعد ذلك واصل إلى المدينة، وهذا هو المبيت بذي طوى عند الرجوع. عند القدوم يبيت بذي طوى، وعند الرجوع كذلك أيضا يبيت بذي طوى، وهذا مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم للحاج. قال رحمه الله: لكن هذا كما قالوا إنه ليس من النسك، الذي لم يره من النسك اختلفوا، منهم من لا يراه أصلا وإنما هو منزل من نزله ليكون أسهال لخروجه إلى المدينة، ومنهم من رآه سنة، ومنهم من رآه من لم يره من النسك. ومعنى ذلك أنه لا يجب بتركه فدية، يحمل لهم على هذا المعنى، وأما أن لا يكون أسوة للاقتداء فهذا بعيد. قال رحمه الله تعالى: بالسند مرتضى باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. هذه مسألة أيضا ينبغي العناية بها، ترجم عليها البخاري رحمه الله. أين هو؟ صح. وقال محمد بن عيسى بن الطباع أخو إسحاق البصري: حماد اختلفنا. قال ماذا؟ حدثنا حماد اختلف في حماد هذا، فجزم الإسماعيل بأنه من سلمة، وجزم المزي بأنه من زيد، فلم يذكر حماد بن سلمة في شيوخ محمد بن عيسى، وذكر حماد بن زيد ولم تقع لي يقول صاحب الفتح. رواية محمد بن عيسى موصولة، هذه لم أرها إلا معلقة. وقد أخرج إسماعيلي وأبو نعيم من طريق حماد بن زيد أن أيوب طرفا من الحديث وليس فيه موصول الترجمة، وهذا الطرف وتقدم باب الاغتسال، باب الاغتسال لدخول مكة إلى آخره. وعلى كل حال فلم يتضح حديث صحته، ما قال إن حماد بن التعليق عن محمد بن عيسى هذا هو ابن سلمة، بل الظاهر أنه ابن زيد. لماذا؟ لأن البخاري يفسر عنه، بل الظاهر أنه ابن زيد والله أعلم. وليس محمد بن عيسى هذا في البخاري سوى هذا الموضع، وآخر في كتاب الأدم، سيأتي بسط القول فيه إن شاء الله تعالى. أصلا حماد بن سلمة ليس ممن أخرج له البخاري، وإنما علق عنه، هذا هو التقريب. ولذلك في كتب في التقريب وأصوله يشير إليه خط ثم ميم ثم أربعة ثم رقم أربعة، وهذا عبارة البخاري علق عنهم وأخرج له مسلم والأربعة وهكذا. لكن الذي يبدو أن البخاري أخرج له حديثا واحدا في الرقاب، وهناك أنا علقت في قرة العين بعد عبارة التقريب ولم يخرجه البخاري لا تعليقا، قلت بل أخرج له حديثا واحدا، حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة إلى آخره في الرقاب، كتاب الرقاب سيأتي في الأخير، وما عدا ذلك كله معلقات. فمن هنا نقول نستطيع أن البيع أن حمادا هو حماد ابن سلمة، هو أخرج له البخاري. وأما حماد بن زيد فحدث عن بحر والحار، يعني بخاري ما شاء الله بالاستمرار كلما أطلق حماد فهو ابن زيد. لكن في مثل هذا المعلق هنا محمد بن عيسى يقول صاحب الفتمة لم يتبين لمن هو، لأنه مختلف، بعضهم يقول هو حماد بن سلمة وبعضهم يقول حماد بن زيد. بالاستمرار لما كان كثير الرواء إخراج لحماد بن زيد البخاري حملوا على ابن زيد أقرب كما قال هو. قال حماد عن أيوب، أيوب السختياني هذا أبو بكر الطبقة الخامسة، عن أيوب عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى، إذا أقبل من المدينة إلى مكة حتى إذا أصبح دخل أي إلى مكة، وإذا نفر أي نفر رجع من مكة إلى المدينة مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح أيضا. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، نعم الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر

على بريد منها غربي البيضاء وكانت كنانة قبيلة. وذكر من أسواق العرب في الجاهلية أيضا حباشة إلى آخره، فهذه كانوا يتبايعون فيها. وفي الأخير قال وروى الزبير بن بكار في كتاب النسل من طريق حكيم بن حزام أنها كانت تقام صبح هلال ذي القعدة، صبح هلال أول ذي القعدة إلى أن يمضي 20 يوما، إلى أن يمضي 20 يوما. عكاظ كان بدايتها أول هلال ذي القعدة إلى 20 يوم. ثم قال ثم يقام سقم جنة 10 أيام إلى هلال ذي الحجة، 20 يوم من ذي القعدة في عكاظ، وعشرة أيام من ذي القعدة في مجنة في ذي ليه في مجنة. ثم يقوم سوق المجاز في سوق ذي المجاز 8 أيام، 8 أيام إذا صار تقريبا شهر وكم. ثم يتوجهون إلى منى للحج، ثم إلى منى لأنهم يعني منى ثم إلى عرفات. وفي حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم مجنة وعكاظ يبلغ رسالات ربه. الحديث أخرجه أحمد وغيره. الحاصل أن هذه كانت متجرهم أو متاجرهم في الجاهلية، فلما جاء الإسلام تحرجوا، يقول تحرجوا، فكأنهم فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك لأنها من متاجرهم في الجاهلية، حتى نزلت قوله تعالى الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، هكذا قرأه ابن عباس. وهذه قراءة الشاذة وهي تعتبر تفسير، هذا من إلحاق التفسير بالنص، وإلا فهو ليس قرآنا بهذا، وإنما هو بيان للمراد. ابن عباس بيّن متى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج، في هذه مواسم الحج أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أو 10 من ذي الحجة. فإذا لما تحرجوا من ذلك بيّن لهم أن التجارة في هذه المواسم خير وليس شرا وليس ممنوعا، فضل من الله سبحانه وتعالى. وبسند متصل قال باب الإدلاج من المحصر، باب الإدلاج من المحصر. الإدلاج الإدلاج إدلاج مصدر أدلج يدلج إدلاجا كأكرم يكرم إكراما. الدلاج افتعال، افتعال افتعل يفتعل افتعال. الدلج يدلج الدلاج. فمن اللغويين من يفسر اثنين بمعنى واحد كله السير في الليل، ومنهم من يقول الادلاج من اول الليل والادلاج من اخر الليل، فرق بينهما. وهنا الروايه الظاهر انها ادلاج ولا الدلاج، هنا وقع في روايه لابي ذر الادلاج سكون الدال والصواب تشديدها، فإنه بالسكون سير أول الليل وبالتشديد سير آخر وهو مراد. هنا الباب موضوع لسير آخر الليل، إذن سير آخر الليل يسمى إيه؟ بالإدلاج بالتشديد، وسير أول الليل يسمى بالإدلاج. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في حديث ذلك الطويل تقول إيش؟ الدلج أي سار آخر الليل، الدلجوا ساروا آخر الليل، هذا معناهم آخر الليل. وبالسند متصل على الدلاج من المحصب أي السير في آخر الليل من المحصب، المحصب الذي في الأبطح. وبالسند متصل قال حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص النخعي الكوفي قال حدثنا أبي حفص بن غياث أن طلق أبو عمر النخعي القادم من الطبقة الثانية، قال حدثنا أعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي من الطبقة الخامسة، قال حدثني إبراهيم ابن يزيد النخعي من الطبقة الخامسة. من الغريب هو من الخامسة، جعله في التقريب الخامسة والأعمش من الخامسة، ولماذا؟ لأن إبراهيم مات مكتهلا، مات ويقال إنه ما أكمل 50 40 كم، فلذلك عد متأخرا فجعل من الطبقة الخامسة. وأما الأعمش فإنه رأى أنسا يصلي، وفي رواية رأى أنسا يبول، بس هذا الذي نقله، ولم يلقى أحدا من الصحابة إلا أنسا رآه يصلي أو يبول، فبهذا اعتبر من صغار التابعين فعد من الطبقة الخامسة. وإبراهيم يعني أكثر لقاء منه، لكن إبراهيم لقصر عمره كان هو من الطبقة الخامسة. وإبراهيم يزيد أيضا، إبراهيم الشيء اسمه ذات إبراهيم التيمي نفس الشيء من الطبقة الخامسة. قال عن الأسود، هذا خاله الأسود بن يزيد، هذا خال إبراهيم النخعي، لأن أمه مليكة أخت للأسود. يعني الأسود بن يزيد من الطبقة الثانية، وهذا من الطبقة الثانية من المخضرمين. عن عائشة رضي الله عنها قد سبق لنا أنه كان صديقا لعائشة رضي الله عنها، كانت تسر إليه، ولذلك قال ابن الزبير كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال لولا قومك يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لا بنيت الكعبة، لنقضت كعبته ولا بنيتها على أساس على قواعد إبراهيم عليه السلام. قال رضي الله، قال حاضت صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها ليلة النفر، أي ليلة المحصف، هذا هو ليلة النفر، وهو ليلة النفر الرجوع إلى المدينة. فقالت ما أراني إلا حبستكم، ما أراني إلا حبستكم، ما أراني أي ما أظنني، ما أراني، ما أراني بمعنى الظن، أيضا رأى يستعمل، لكن الغالب أراني بالضم، وهو مبني للفاعل معنا. هناك أفعال تستعمل مبنيا للمفعول لفظا لا معنى، مثل جنة وأغمية وما أشبه ذلك، هذه كلها أفعال مبنية للفاعل معنا، ولذلك ما بعدها يعرب إيش؟ فاعلا. وبعض النحاة يعربه نائب فاعل، لا يتعدى إنما هو يبصر عليه معناه ذلك. فلذلك نقول أراني أي أظن، هذا أغرب استعمال. إلا حبستكم، ظنت أن طواف الوداع مما يتعين على الحائض، ومن هنا لما حاضت حتى تطهره يلزم انتظارها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فلذلك قالت أظنني حبستكم لأني لم أطف للوداع، لا يتيسر للطواف للوداع. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعسف وقال عقرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى، عقرى حلقى الله شعرك. هذه كلمات قلنا يؤيد يعني يؤكد بها اللفظ فقط ولا معناها، لأنه كما كتربت يمينك ما يعني قاتله الله ما أفهمه ما كذا، يعني يتكلمون بمثل هذه الألفاظ يعني دعم الكلام فقط وليس يراد حلقة. وأصل معنى حلقى حلق الله شعرها، عقرى عقرها الله جرحها، وليس مرادا. المهم ماذا؟ ما أراها إلا حبستكم، ما أراها، ما أراها إلا حبستكم، أي ما أرى صفية، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حبستكم، لأنه ظن أنها لم تطف للإفاضة، وليس المراد ما ظنته هي، إنها ظنت أن طواف الوداع متعين عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها لم تطف للإفاضة. ولكن ماذا بعد ذلك؟ ثم قال كنت طفت يوم النحر، استفصلها، ما الذي تعنينا حادثة عند تحديثنا من أجله؟ هل الطواف الإفاضة ما طفت يوم النحر؟ قالت نعم طفت. قال فانفري، إذا لا حبس علينا فانفري. فقالت قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت، يعني معنى ذلك هذا خلاص انتهى قضية صفية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طافت الإفاضة ولا حرج عليها بترك طواف الوداع، لأن هذا هو الشرع، يعني سمح الله سبحانه وتعالى يعني الحائض ألا تطوفيه، أن تترك، سمح أن تترك طواف الوداع، فانتهت القضية. ثم جاء دور آخر كلام مع عائشة رضي الله عنها، وذلك أنها تقول يا رسول الله إن لم أحلل حل يحل من إحرامي، وذلك أنها جاءت حاجة أو معتمرة، وآخر المطاف ألزم الكل بالعمرة، فماذا؟ فاعتمرت أي أهلت بالعمرة قريب مكة، فدخلت مكة وهي مهلة بالعمرة، اللهم عمرة لبيك. فلما دخلت مكة منعت من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، لأنها حائض، غير أن لا تطوف فافعلي ما يطوف. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي حزينة كئيبة تبكي، قال لما تبكينه؟ ما أبكاك؟ قالت إني يعني لم أكن كذا، يا ليتني لم أحب.